فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر البيوع وبين الشروط الجائزة والشروط الممنوعة وبين لنا أيضا البيوع المحرمة وبين لنا الشيء الذي لا يصح بيعه، ثم لما انتهى من هذا كله ذكر لنا كتاب الخيار. وهذا الخيار الواقع أنه من محاسن هذه الشريعة الإسلامية ومن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده فيما يذكرهم فيما يحفظ مصالحهم ويجعل الإنسان في فسحة من بيع، لأنه قد يستعجل ويضرب الصفقة ثم يتنبه في الحال في مجلسه أو بشرط أو كذا ويتراجع نفسه ويسلم من الغرر ويسلم من الغبن ويسلم. فهذا في الواقع أنه من محاسن هذه الشريعة الإسلامية الحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا ينفع أمته إلا بينه لهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم، فعليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا إلا وضحه. وهذا باب الخيار. ذكر المصنف رحمه الله الخيار، وأن الخيار ينقسم إلى قسمين كما تضمنه الحديث، إما خيار مجلس، وهذا ما لأحد فيه فضل ولا لأحد فيه أي كلام، لأن هذا الرسول الذي أعطاه إياه، لأنه يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا شيء جعله الرسول عليه الصلاة والسلام ما لأحد فيه. هناك خيار آخر وهو خيار الشرط، فخيار الشرط هذا الذي اختلف العلماء فيه، فمنهم من أجازه ومنهم منعه ومنهم من أجازه وحدده بأيام معينة أو كذا، ولكن الصحيح أنه ثبت شرعا جواز خيار الشرط أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدده. فالصحيح أن خيار الشرط أيضا لا يحتاج إلى تحديد إلا من قبلهما، المدة التي يحددونها فهذه هي التي تنفذ، أما محددة في الشرع لا يجوز أزور من 3 أيام ولا يجوز ثلاثة، فهو لم يرد في ذلك تحديد. وإن قال به بعض العلماء فإنه من باب الاجتهاد رحمهم الله، لمخافة أن المبيع يتغير أو كذا، ولكنه المبيع تتفاوت، وهنا أشياء ما تتغير، مثلا بيت ما يتغير فرق شهر أو شهرين أو 3 أشهر، وهناك أرض ما تتغير ولا بالسنين اللي ما فيها مباني ولا شيء، وهناك أملاك مثل بساتين وكذا ما تتغير بوقت. فلذلك تحديدها في أيام معينة أو كذا هذا ليس فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما واجتهادات واحتياطات من بعض العلماء رحمهم الله، وهم في ذلك مجتهدون ولهم أجرهم إن شاء الله عند الله، ولا يخطى أحد منهم في الشيء الاجتهادي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. هذا هو الشرط الذي حدده النبي، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. والتفرق العلماء شرحوا هذا، ومعنى التفرق هو التفرق بالأبدان، وكل ولكل مقام مقال، قد يكون مثلا يتبايعون الشراء. نعم. أو مخير أحدهما الآخر. نعم، هذا إذا لم يكن فيه تخيير وفرق بأسانهما فقد وجب البيع. أو مخير أحدهما الآخر، يعني يقول أحدهما للآخر ترى لك الكار لبعده. قد يكون البائع مثلا يقول للمشتري لك الكار لبعده. ومثلا يكون أيضا المشتري يقول للبائع يتردد البائع في البيع يبيعني بس مقابل عربون ولك الكار لبكرة. فكذلك لا بأس يخيره إلى مثلا غد أو بعد غد أو بعد 15 يوم أو بعد شهر أو لكن أنا حتى للنبيع يتغير وقت القريب هذا ما ينفع فيه الخيار الطويل، لأن يعني أنا أشياء تفسد باليومين والثلاثة مثل الخبز ومثل الفاكهة ومثل الشيء اللي هذا هذا ما يحتاج فيه خياره هو وقت قريب، لكن أنا أشياء تغير وفيها من الأجل في حتى بها وهذا لا بأس مثل البيت ومثل البساتين ومثل التكاكين العقارات هذه ما تتغير بالكم، فلا هو أن يشترط له لو سنة أو سنتين. نعم. أو الخير أحد المراقب إن خير أو قوة الخير لنا أخير إلى يومين أو لنا الخير إلى شهر، كل واحد يقول لنا الخير ويخير أو واحد يقول لنا ما عندي خير الخير لك أنت، فكذلك هذا صحيح إذا كان عن قرار. وهذا بحث عليه الرسول كما سبق لنا في الحديث يتبين شيء ربما يفعل بعض الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال أنه لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستفيد. فربما بعض الناس مثلا يرى أنه كسب البيعة فهو يقوم مسألة مثل ما يفعل بعضهم وقال لك أنتم من الرياض، فهذا ما ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، بل يقول الأمور طبيعية ما يقوم من أجل هذا، لا بل يجعل مجلس الخيار يتم على ما النبي عليه الصلاة والسلام حتى عليه. ولذلك قال ولا يحل له أن يفارقه خشية الاستفتاء، خشية أنه يستفيد، وأن مثلا مدى في مجلس الخيار يختار عدم البيع أو يختار مثلا عدم الشراء، فالنبي نهى عن هذا. فبعض العلماء رحمهم الله الزيادة هذه ولا يحل له، قال بعض الصحابة ربما يفعلوا استدلوا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنه، ولكن أجاب العلماء عن هذا إن من فعله من الصحابة لم يبلغه نهي النبي، ولا يحل له أن يفارقه إنه ما بلغ هذا النهي، وإذا فالصحابة حرق الناس كانوا فيه، فهم إذا علموا أن النبي نهى عن هذا ما يفعله ولا يفعله. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغت الصحابة كلهم، الصحابي يبلغ الحديث ويبلغ الحديث هنا ويبلغ الحديث أحاديث كثيرة، لكن يفوت عليه بعض الشيء لأنه ما هو في الحياة الجالس مع النبي، يجلس مع النبي وقت ما هو وقت آخر يجلس مع النبي أحد غيره ويسمع منه الحديث وإذا ما سمعه. فلذلك وإن فعله فليس بحجة يكون بعض الصحابة فعل هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد ما بلغهم نهي النبي عن هذا، فلا ينبغي ولا هذا ولا يستحسن من المسلم أنه يفارق من أجل أن تلزم بيعه، بل تكون على طبيعة تفرق عنه إياه وعلى حسب المعتاد، ولا تقوم مثلا ربما إنه ذي أو دان تفجر نصيبك هذا الأمور وهم مش أمر راح يحصل خلاص علشانك ما تقول، لا ما ينبغي هذا، ما هو من محاسن الأخلاق ولا من مكارمها، ولا ينبغي أن يفعلوا هذا. وثم أيضا إن الذي حذر منه ونهى عنه وأخبر أن هذا لا يحل، ما دام أنه لا يحل فمن فعل ذلك فقد ارتكب مكروه، ارتكب أمر محرم، لأن النبي قال لا يحل له ذلك، لا يجوز له، هذا ما يجوز أن يفعل الإنسان هذا. هنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقطع في البيوت، فقال إذا بايعت فقل لا خلاف، متفق عليه. نعم هذا الحديث ذكره المصنف في هذا الموطن وهو من أنسب ما يذكر في هذا المكان، لأن الخيار كل من الإنسان يفكر هل هو مغلوب ولا ما هو مغلوب، خيار الشر كذلك إنما وضع من أجل أن الإنسان يفكر هل هو مغبون أو غير مغبون. فذكر هذا الحديث أيضا في قصة الرجل الذي وصف بأنه ما يعرف البيع والشراء ولا يعرف، لكنه مبدي به ويشتري مع نفسه وهو ما يعرف، يبيعون عليه غالي ويلزم وهو ما يدري ويشتريه وصار عليه ضرر، فجاء يشتكي الحال للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما يملك نفسه أنه يبيع البيع والشراء ما يزول يبيع ويشتري، وإلا بإمكانه يوكل شخص يفهم كذا، لكنه اعتاد هذا، فرأى هذا أنه شيء لا يمكنه يتركه والناس يغلبونه، فأتى إلى الرسول وأخبره، قال يا رسول الله أنا أخدع في البيوع، يبيعوا على الشيء اللي مثلا اللي قيمته بشرف وما يبيعون عليه بإيش يبيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابة، ومعنى لا خلابة لا خديعة، لا خديعة ولا قرار ولا. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك وعالم الصحابة بذلك فما حد يبيع معه ويشتري إلا بالشيء القدر أو قيمة اللي معروفة عند كل أحد، الإنسان الشاطر في البيع والشراء كما يقول أو غيره في سعره. النبي قال كله لا خلاف، إذا بعت فكل لا خلاف، حتى إذا تبين إن فيه غلط إنك ترجعه عليه. فكان النبي أعطاه هذه لا خلاف أي لا خديعة، فكان يقول ذلك فهو يبيع ويشتري. وكان رجل أيضا فيه ضعف أو في عقلية ضعف، وكذلك أيضا كان في لسانه ذكنة، فكان إذا بايع أحد الشيء قال لا خذابة، والنبي قال له كل لا خذابة، ثم يجب لا خذابة، فكان يقول لكن أنهم بالسلوب عارفينه وعارفين اللغة وعارفين المقصود، فكان يتعذرون منه هذه المعادلة. من أجل هذا الحديث اختلف العلماء في الغد إذا غبن الإنسان فيه، لأن الإنسان وإن كان شاطر وإن كان يفهم وإن كان عنده عقلية يمكن بعض السلاح ما يدري عنه، يمكن انه يكون شاطر في نوع من السلاح وغير انواع من السلاح ما يعرفه. يمكن الانسان يكون في كل سلعه يعرفها، سلعه كثيره قد يكون الانسان مهنته سلعه ويفهمها، وبعض السلاح ما يدري عن قيمته، معش ما يعرف قيمته الا خلاص الناس وخلاص اهل الطب، هذا ما هو كلنا. فاختلف العلماء هل اذا اذن غدا يرجع المبيع او ما يرجعه، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يرجعه، ولكن في اختلافا اخر وهو في بالنسبه للغد، ما هو الغد الذي يمكن يرجع فيه؟ فبعض العلماء رحمهم الله قال اذا كان زياده من الثلث فاكثر هذا غبن بين يمكن يرجعه، وبعض العلماء قالوا لا ما يمكن يحدد لا بربع ولا ثلث ولا بنص ولا قيمته مضمونه. هذا اذا مثلا جاء وادعى انه مغبون وانه ما يعرف السعر واشتراه على انه هن هذه قيمته، وهذا اخدعه لانه قد يخدعه، قد يقول له انه مسيوم كذا وكذا وهو من الصادق، وقد يقول اني مثلا انا شريف بمية وهو كاذب ما شاءه الا ب30 او 40. فهذه من اسباب الخديعه انه يخدعه مثل هذا الكلام. فالصحيح من اقوال العلماء رحمهم الله انه اذا تبين انه مغبون لا يتبين الغد إلا بسؤالنا أهل المعرفة. كل في صنف يعرف سيارة مثلا عن السيارة مشخصة، ما رح تسأل واحد عن السيارة ما يعرف الغد، مثلا الأراضي أو البيوت كلها لها ناس ولها ناس مختصين يعرفون الغد فيها أو غيرهم لا يعرف، لا يعرف الشيء. كذلك مثلا السلع الأخرى قد يكون أدوات كهربائية لا يعرفها إلا ناس مختصين، قد يكون مثلا أنواع بناء أو مواد بناء أو كذا ما يعرف غير الناس مخصوصين، قد يكون مثلا أيضا مثلا من الحبوب والثمار لها ناس مخصوصين. فمثل هذا إذا ادعى أنه مضمون ووصل فهذا إذا وصل القاضي فالقاضي يشوف أهل الصنف ويدعي اثنين منهم ويسألهم عن الغد، فإن قالوا والله هذا غد فاحش ما حد يبيع هذا ولا حد يشتري هذا كنا أجل رجعوا عليه، فإن قالوا نعم كل غد لكن هذا غد غد محترم صحيح انها وصل مثلا ب 1000 ريال وهي مثلا ما توصل ل 800، لكن هذا محتاج كل اللي يصير فيه سوى 100 او 200 الناس ما يهمون، كل اجل ما هو غد هذا. فالمشكل فالمهم ان يكون غد معروف عند التجار اهل هذه الصنعه اهل هذا الصنع، فاذا قالوا نعم هذا غد كنا ما دامت انه غد وتبين قالوا لا ما حد يشتري هذا، هذا غد نقول له رجع السلاح على صاحبه. فإذا قالوا نحن صحيح فيها غدا لكن شيء محتمل وشيء قليل وكل الناس يحصل لهم الشيء هذا، حتى له صاحب الصين قد يوقف عن الشيء هذا. فإذا قلنا إن هذا معتاد وأنه ساري بين الناس ولو فيها بعض الزيادة ما لك الخيار، هذا شيء معتاد. فهذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء أن هذا يرجع فيه إلى العرف، لأن الشارع ما حدد له حد، ما دامت النبي قال كل لا خلاف كل لا تغبنا ولا حدد ظلم بالربع ولا بالنصف ولا بالثلث ولا بشيء، ما دام كان بما حدد التحديد نسأل أهل الصنف، وكل وقت كل سلعة لها ناس يعرفونه، فهذا مرجعه إلى العرف. والله سبحانه وتعالى في القرآن أمرنا أن نستعمل العرف في مواضع الإنفاق على الزوجة بالمعروف، وأمور كثيرة يمكن مرجعها إلى العرف. فهذا لأنه يختلف باختلاف السلع ويختلف باختلاف الأوقات ويختلف باختلاف الزمان ويختلف، فلذلك أرجعه لما رحمهم الله إلا أنه العرف، ولكن اللي يحدد هذا ويحدد أهل العرف هو الحاكم، الحاكم هو اللي يحدد وهو الذي يسأل المختصين الثقات بهذا، فإذا حدد العرف فهو يحكم بهذا. باب الربا هذا السائل يقول هل لخيار العيد مدة محددة أن يجوز الإرجاع بدون مدة؟ لا له مدة محددة، ولكن أهم شيء خيار العيب مدته إذا علم فيه المشكلة، إذا علم إن فيها عيب وتصرف في السلعة يقول بطل، لو أنك تترك أنت مع الصعاب لا بما فيها، لو أنك ما كنت من أول ما عرفت العيب. فإذا مثلا علم أن العيب فيها وتصرف فيها وسكت فترة ثم بعدين طلع له ونقول لا معناه انك فهذا وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا هو على التراخي، معناه اذا العيب هو على التراخي، اذا ثبت العيب فهذا العيب لابد ان يعتاب عنه، لابد ان ينزل بعض القيمه. هذا السائل يقول رجل نام بعد صلاة الظهر، فلما قام من النوم وجد أنه قد خرج منه نقطة أو نقطتين من المني، فصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر دون أن يغتسل. فلما كان من الغد يوم الجمعة اغتسل، فما حكم صلاته؟ هذا إذا كان ما يكره بنا ما هو، لكن وجد منه ولا يذكر أنه استلم. العلماء رحمهم الله يقولون الوجوب صعب أن تفوت بها شيء وهو مثلا، لكن العلماء يقولون ينبغي له أن يغتسل احتياطا ويغسل أيضا ما أصابه، لأنه قد لا يكون أنه المني الذي يفرض يفرض بمثله، وقد أيضا يكون أنه استلم. فلما كان المحل مشكوك والعبادات ينبغي الاحتياط لها، فهذا ينبغي له الاحتياط، فهذا إن أعاد الصلوات فهو أفضل في حقه. لكن الوجوب يعني يأتم، وإذا ما أعاد فلا عليه شيء إن شاء الله، لكنه لو فعل هذا فهو أكمل وأفضل وأحوط به. هذا كان يقول: شخص يصلي الشفع والوتر منفردا، ودخلت معه لكي تكون جماعة، فما حكم الصلاة؟ الشفع والوتر ما في بس، الشفع والوتر إن صلاها جماعة فلا بأس، إذا صلاها منفرد فلا بأس، وإن صلاها جماعة فلا بأس. يقول: ما معنى شد الرحال الذي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا سافرت من بلد إلى بلد أخرى يعتبر من شد الرحال. لا، شد الرحال الذي يقول في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمعنى أنها لا تشد الرحال لمكان عبادة محل طاعة، هذا هو. أما تشد الرحال للتجارة ما في بأس، أو تشد الرحال مثلا للنجاة ما في بأس، لكنك تنتقل من بلد إلى بلد بعيد وتأتي طاعة وإن ترى هذا طاعة، هذا الذي لا يجوز. فمعنى لو الإنسان مثلا يبي يشد الرحل علشان يزور قبر مثلا، قبر عنده يومين أو ثلاثة، يقول هذا ما يجوز، لأنك التجارة تزور هذه النبي حث عليها وفيها أجر، لكن النبي نهى عن شد الرحل. فزيارة القبور مسنونة، إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا من احتاج إلى شد الرحل، هذا الذي لا يجوز، لأن الذي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا تشد الرحال مثلا لزيارة المشاهد ولا لزيارة القبور، ولا تشد الرحال إلى مكان تعتقد فيه عبادة أو أنه أفضل كذا، هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما شد الرحل غير هذا، ما هو للطاعة والعبادة، إما للتجارة وأما للعادة وأما لزيارة أخيك أو مثلا لأمر من الأمور، هذا ما يدخل في هذا. الثاني يقول: هل تجوز العمرة للأموات؟ فهناك من يقول أنه يكفي للميت الطواف فقط بدون لبس الملابس الإحرام والعمرة. لا، هذا هو ذكر الأخ يمكن طلب عليه، وبالعكس العمرة باتفاق العلماء مسألة جائزة، تحج أو تعتمر عن سفر، هذه فيها نصوص، ما أحد يتحرك فيها، فيها نصوص أنك تعتمر عن والدك مثلا الميت أو عن والدتك أو عن، وفيها نصوص كثيرة، حتى ولو كان حي ربما يكون عاجز وتؤدي العمرة عن، حتى ولو كان الحج فرض إذا ما له قدرة يصل إلى الحج وتحج عنه، مثل في قصة الخثحمية التي سألت النبي وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة، أفأحج عنه؟ قال: أحج عنه. فهذا فيه عدة حديث. أما الطواف عن الغير، هذا الذي فيه خلاف بين العلماء، هل يجوز سقوط سبعة أشواط وفي ثواب له أو لا يجوز، هذا الذي مضى، هذا الذي مضى الخلاف. أما العمرة ما يهمها الخلاف، هذا فيها حديث كثيرة العمرة والحج. فما بالنسبة للعمرة فلا بأس، مثل ما ذكرنا أن هذا فيها حديث وأنك تعتمر عنه، إلا أنه إذا كان حي لابد أن يكون بإذنه، أنك تستأذنه وتكون نائب عنه في أداء العمرة، هذا لا بأس. أم كان ميت فهذا لا يحتاج، تأدي عنه العمرة عن والدك أو عن والدتك أو عن صديقك أو عن شيخك أو عن أي إنسان تحب أن تؤدي إليه معروف، تأخذ له عمرة، هذا لا بأس، وهذا إن شاء الله تؤجر على هذا وهو يصل الثواب. بقينا مسألة الطواف اللي بدون عمرة، إنك تطوف سبعة أشواط وتزيد، هذا في خلاف بين العلماء، والصحيح أيضا أنه لا بأس به، وأن القرب أو الطاعة إنك تفعله وتهدي ثوابا لوالدك أو والدتك أو صديقك. صديقك وهذا أن هذا لا بأس به إن شاء الله كما هو قلت جمهور العلماء رحمهم الله وإن كان بعض العلماء يخالف بهذا. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز أن أؤدي العمرة يوميا؟ هناك من يقول بوجوب أن يكون بين العمرة والأخرى 40 يوما. لا التحديد ما في تحديد، ولكن كونك تؤدي العمرة يوميا هذا ذكر العلماء أنها من البدع، لأن هذا لم ينقل لا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا عن الأئمة، ما نقل أنهم يترددون ويأكل الواحد كله، بل كان الصحابة ساكنين في مكة والتابعين من بعدهم رضي الله عنهم، ولا ذكر عن أحد أنه يخرج ويجيب عمره، بل يقفون إذا كانت العبادة الطواف هذه من أفضل العبادات، فبدا مشروع مثلا العمرة مثلا ساعتين أو 3 ساعات بالذهاب والمجيء والطواف والسعي وكذا، هذه كم تطوفه؟ تطوفه مثلا ربما انك مثلا 10 اسباع، فهذه افضل لك من انك تروح تاخذ عمره، وهذا الهدي السلف الصالح، لكن لو فعل فهو جائز ما نقول منه، لكنه ما ينبغي، بعض العلماء يقول بدعه، وبعضهم يقول ما هو بدعه جائز لكنك تركت الافضل وفعلت الفاضل وترك الافضل، ليش ما تفعل الافضل الذي هو مامور به والذي هو سنه والله سبحانه وتعالى حتى على الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا أفضل. أما كورو أنه تحديد بعض الناس تحديد بين العمرة والعمرة 40 ما في تحديد، بل بعض العلماء رحمهم الله قال ما ينبغي للإنسان أن يأخذ بالسنة أكثر من عمرة كما هو مروي عن الإمام مالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ بالسنة عمرة فيه، فهذا قال به بعض العلماء، لكن الصحيح أنه لا بأس أن تأخذ بالسنة أكثر من عمرة، لكن تحديد أيام معينة بين العمرتين هذا لم يرد فيه شيء. نعم. هذا سائل يقول إذا صلى الإمام جالسا هل يصلون المأمومين جالسين أم وقوفا؟ نعم، هذا في تفصيل، وهو أن الإمام مثلا إذا كان إمام المسجد الراتب ثم مثلا حصل له عند إقامة الصلاة مانع وصلى بهم وهو جالس فالناس يصلون خلفه جلوسا، إذا دخل من أول الصلاة ما استطاع يقوم وأراد يصلي، ولا الأفضل يقدم واحد وخليه يصلي، لكن لو فعل هم يصلون خلفه جلوس. أما إذا كبروا قائم أو صلى ركعة أو كذا وأصابه أمر منعه من القيام وصلى جالس فالناس يتمون قيام مثل ما دخلوا في أول الصلاة، وهذا يعني الأمران حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جعل العلماء يفرقون بين هذا وهذا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم أبو بكر رضي الله عنه صلى ركعتين ونهض الستار النبي وشافهم وجد خفة فخرج صلى التوضع وخرج وأتى ليصلي معهم، فلما أتى تأخر أبو بكر وأشار له وصار أبو بكر رضي الله عنه عن يمينه وصار النبي هو الإمام لكنه صلى وهو جالس، لكن الناس داخلين مع أبو بكر وصلين وهم قيام، فصلى جالس النبي والناس يصلون قياما وصوته ضعيف عليه الصلاة والسلام سبب المرض، فكان أبو بكر يرفع